وصلى الله عليه الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه وسلم ومن اتبعه هداه الى يوم الدين ثم اما قل الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى يخلق خالق كل شيء ويختار من هذه الاشياء ما يفضله وما يكرمه. فعلى سبيل المثال فضل على سائر الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل على سائر الانبياء ايضا اولو العزم الخمسه، كذلك في الشهور فضل شهر رمضان، وفي الايام فضل يوم عاشوراء وفضل يوم عرفه يوم الخميس القادم ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى فضل في الايام الاوائل العشر اللي هو من ذي الحجه، فضل في الليالي العشر الاواخر من رمضان وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء ولكنه يفضل ما يشاء ويقدر. ربنا سبحانه وتعالى كما قال ربنا من رحمته ومن كرمه ومن علمه ان هو جعل محطات للمغفره وجعل محطات كرم. عارف لما يقول لك مثلا ايه المعرض الفلاني او المحل الفلاني عامل اوكازيون ولله مثلا على ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلم مننا ضعفنا فجعل المحطات دي كل فتره، كل فتره كده تلاقي ما شاء الله شهر رمضان عليك ينشطك ماليا، تتوه في الدنيا والدنيا تاخد شويه كتير 10 مره زي الحاجه ما شاء الله تنشطك ايه؟ إيمانية. تيجي مثلا كل اسبوع يجي يوم الجمعه تحضر خطبه الجمعه بنشاطك الايمانيه، تيجي مثلا يوم عاشوراء وهكذا، كل فتره تلاقي عبادات عبادات عبادات محطات للمغفره للتنشيط. كما قرات في اول ايه في الصفحه الاولى ربنا قال ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. هو سيدنا ادم ربنا قال له ما تاكلش من الشجره ونبه عليه وحصره وشد عليه بس للاسف نسي ولم نجد له عزمه. فربنا قال له عشان ربنا يعلم محلنا جعل المحطات دي كل شويه عشان تقف فكر انت جاي هنا الهدف تخش الجنه، انت مش جاي هنا تلعب، انت مش جاي هنا عشان تتعمر في الدنيا، ما احناش مقاولين، انت جاي هنا عشان تجتهد زي ما قلنا قبل كتير ان انا هنا الهدف ان انا ادخل الجنه مش الجنه بس، لا اعلى المنازل انا ما شاء الله بقى من الصائمين اكون من المصلين اكون من الذاكرين ما شاء الله اقرا القران الكريم احفظ ما شاء الله اقرا القران الكريم. انا هنا الهدف مش الهدف ان انا اكل واشرب وخلاص وبعدين اخش القبر، لا الهدف ان في الفتره اللي عايش فيها 30 50 70 اكثر اوقات ان انا هنا الهدف. فربنا سبحانه وتعالى لعلمه الكاشف ورحمته بنا جعل محطات المغفره دي من اسبابها برضه كما قال العلماء ان حط نفسك كده كواحد فينا بقى من المعلمين بيعيش قد ايه؟ 100 سنة. ده لو 100 سنة يقول لك طلعوا في التلفزيون، ده عنده 100 سنة، ده عنده 90 سنة، ده عنده 95 سنة، ده جاب 115، لا لا ده هتخش موضوعات الموضوعات القياسية. طب وكان أيام سيدنا نوح بيعيشوا قد ايه؟ 900 1000 أكثر من 1000 سيدنا بس نوح بقى فيهم 950 سنة بيدعوا لله بس. ما بقاش بقى الدعوة تمام؟ كان عايش قد ايه؟ يعني ما شاء الله لو العلماء كان زي ما بعض العلماء 40 سنة يعني 1000 سنة إلا حوالي 10 سنين كتير، وفي بقى ممكن يكون أكبر منه في السن كمان، ناس عاشت كل السنين دي ما شاء الله، يعني المعمر اللي فينا يبقى بالنسبة لهم كان أيامها لسه طفل، صح؟ فمن رحمة ربنا بينا أنت هتقف يوم القيامة مع ناس دي، يعني يبقى جنب قوم ثمود وقوم عاد وقوم نوح كل الناس اللي عمروا اعمار كبيره ومنهم بقى الناس المؤمنين اللي فيهم اللي كانوا بيصوموا وبيصلوا وملتزمين برضه بالدين، الناس دي ما شاء الله شوف بقى في ال 1000 سنه صلى كم مره. فربنا سبحانه وتعالى برحمته بيه خلى الصلاه مثلا في الحرم ب 100,000. ليه؟ عشان تدرك الناس دي. يجي عندك يوم عرفه يكفر سنتين ليه؟ عشان تدرك الناس دي. يوم عاشوراء يغفر السنة برضه ليه؟ عشان توصل للناس دي. تجي لك ليلة القدر العبادة أكتر من 84 سنة مش 84 في شهر 84 سنة صح؟ كل ليه؟ كل ده عشان أنت تقف معاهم وكله انسان واحد وكله في نازل الجنه ايده جنب بعض. يبقى هو عاش 1000 سنه وانا عشت 90 وانا عشت 50 وانا عشت 40 ده كده هتظلم. لا ربنا سبحانه وتعالى جعل لك محطات مغفره كده وانت ايه؟ اجتهد انت بقى، اجتهد ان انت تكسب كويس وتفهم ان دي مش ايه؟ مش حاجه كده صدفه، لا ربنا عليم حكيم فجعل الحاجات دي عشان انت تستفاد، عشان انت تستفيد من العلم اللي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الكل يعلم اخبرنا ان العشر عمر ذي الحجه من ذي الحجه اخبرنا وقال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هؤلاء العشر. قال ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله. ذروه سنه الاسلام كان الرسول بيقول لك لا. ممكن ان يتشبه بالناس اللي يعبدوا ربنا في العشر دول رجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. يعني ايه؟ يعني خرج معاه فلوسه وطبعا بنفسه بجانب فقد ماله ومات. ده بس اللي ممكن يتشبه بالناس اللي استغلوا الايه؟ العشر الاوائل في الحج. طب الناس فاكره ان العشر دول مصلين بس. طبعا استنى شرح كبير ده من العلماء بيقولوا مميز عباده مميزه لمين؟ ان انت متنفس بطاقه 13 ساعه، نص ساعه، 14 ساعه، ان شاء الله وقت كبير ان شاء الله في العباده. غير مثلا صلاه 10 دقائق مثلا ربع ساعه في اليوم مثلا 50 دقيقه 60 دقيقه، لكن الصيام ما شاء الله من اكبر الاوقات اللي انت ممكن تتنفس بها في ايه؟ العباده بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت مش الصيام بس. انت اي حاجه تقدر تعملها في 10 دقائق زي الحج اجتهد. وده برضه من رحمه ربنا بيه، لكن ربنا ما جعلش مراضيه في حاجه واحده. ما قالكش مثلا والله انا ما بترضاش الا بجهاد. طب ما فيش، انا مش قادر اجاهد، ما فيش جهاد. طب انا ما بقدرش اسوق مثلا. طب انا ما معيش فلوس اتصدق. الدين بتاع مثلا. الحمد لله. فربنا سبحانه وتعالى جعل مراضيه في حاجات كتيره قوي قوي. انت تقدر تصوم اقصوم، انا اقدر اصلي، حضرتك تقدر تقرا القران، ممكن حتى تستغفر، ممكن تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ممكن انا اكتب القران، لا انا ما شاء الله صاحب اموال، انا ما شاء الله اروح اعمل كذا في سبيل الله، وهطلع زكاه مني في الايام دي، وانت صمت القران ما عنديش زكاه بك. كل مراضي ربنا كتيره كتير وعظيمه وما شاء الله ابواب خير كتيره قوي. بس اهم حاجه ان انا فاهم الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي، ان انا هنا لهدف من الخرجانه، ان انا هنا هقف يوم القيامه مع الناس اللي اعمارهم كبيره فلازم استغل عمري كويس، حتى لو انا مشغول والدنيا طبعا قوي يعني، حتى هنا قالوا جهاز كده يعني مميزين احنا في النقطه دي. تلاقي ما شاء الله اكثر المحافظات الثانيه موظف بيشتغل كام ساعه ويرجع البيت، احنا ما شاء الله في مطحنا يعني الحمد لله. تدرك الصنايعي يشتغل مثلا من 8 الصبح ل 8 بالليل، لا من 10 الصبح ل 10 ما اتحرك صراحه. بس برضه من زي ما قلت برضه من رحمه ربنا ان ما اجعلش الموضوع في حاجه معينه. انا ممكن اقف على البنك، ممكن اكون سايق، ممكن اكون ماشي، ممكن اكون بشتغل ولساني ايه؟ شغال. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. احب الاعمال عند الله في الوقت ده، والاعمال كما قال العلماء مضاعفه، اجرها مضاعف. يبقى انا اعمل ايه؟ استغل الثروات الصغيره اللي في حياتي دي اللي بيديني دي 5 دقائق 10 دقائق تبت ونسيت شويه فكرت تاني وابدا ايه؟ دايما اكون في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. واي حاجه تعرف تعملها خصوصا انك ما شاء الله تطلع زكاه مال، ان انت تضخي السرور على المسلمين، ان انت ربنا يكرمك ان شاء الله في الصيام طبعا يوم عرفه ده مهم جدا جدا. ولو دول في صوم الايام 9 دول بفضل الله سبحانه وتعالى تكتب فيهم. المهم ان انت ما تتركش بل يعني تقدر تعمله بالخير تقدر تعمله. انا كما قلت لك من نعمه ربنا ان مش حاجه معينه الحمد لله. فاحنا مش الصيام بس، اجتهد على قد ما ربنا قدرك ودي من رحمه ربنا بينا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من عباده المحسنين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.